السلام عليكم. يقول الناظم رحمه الله: المتن للمرء القرى ونزل ضيف القرى وشمع قرية قرى كمكة ويثرب بريق الحباب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب. القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جالب من عدة في المركب. هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا للقطر به هذبه للحب رجاء عفو الرب عما شنا من ذنب عبد العزيز المغربي مصليا مسلما على رسول الكرماء والآل والأصحاب ما لاح بريق يثرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: المتن للمرء القراء ونزل ضيفين القراء. القراء بفتح القاف تقال للظهر من كل شيء. المتن معناها الظهر، الظهر من كل شيء يسمى قراء. والمتن يثنى يقال المتنين، ولكن تثنيته ليست حقيقية، معناها حد اسمع رقاش يقول له متناني مثلا، لا شك أن رقاش عنده ظهرين، اللي يقولوا بعض في نقرات يقولوا المتن الظهر وإن ثني فجانبه. المتن الظهر وإن ثني معناها قيل المتناني فجانبه، مع المقصود جانبي الظهر لا أن للشخص ظهران. ونزل ضيفين القراء، القراء بالكسر تقال لما يقدم للضيف، ما يقدم للضيف يسمى قراء. وجمع قرية قرى كمكة ويثرب. ومكة قد تسمى بكة بالباء الذي ببكة مباركا، والبك معناها الدق، سميت بكة لأنها تدق أعناق الجبابرة كما سميت بذلك بعل بك، سميت هي بكة لأنها تدق أعناق الجبابرة. ويثرب معناها هذا جمع قرية. ثم قال رحمه الله: بريق الحبب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب. يقول عن بريق الأسنان وجمالها ولماء الأسنان كما يسمى ظلما بفتح الضاء، ومنه قول كعب بن زهير في قصيدته: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. ثم قالوا: في النعام الظلم فحل، معناه فحل النعام يسمى ظلما. وهذا بعد ما هو المعروف، المعروف أن فحل فحل النعام يسمى ظليما لا يسمى ظلما. قال بعد الناظم هنا رحمه الله ذكر أن فحل النعام قد يسمى ظلما. وأما الظلم فالجور من ذي غضب. الظلم صح هو وضع الشيء في غير محله، الجور من الغاضب معناه أن يضع الشيء في غير محله، وهو وضع الشيء في غير محله مطلقا سواء كان الشخص غاضبا أم لا، فمن وضع الشيء في غير محله فأنه يسمى ظالما. والظلم والبغي قال أحدهم: ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. لا هو الظلم، معناها الظلم عاقبته رخيمة ولا هي زينة حتى، وهو ظلمات يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: القطر غيث ساكب. من معاني القطر بفتح القاف أنها تقال للغيث الساكب، معناها السحاب، مصدر قطر المطر. والقطر كذلك تطلق على صرع الرجل، يقال قطرت الرجل، معناها إذا صرعته فوقع على شقه، وقطرت الإبل إذا سقتها على نسق. والقطر صفر ذائب، القطر تقال للنحاس، صفر ذائب معناها النحاس. ومن قول الله سبحانه وتعالى: وأسلنا له عين القطر. كذلك نوع من اللباس، نوع من البرود يسمى قطرة. والقطر عود جالب، القطر هو العود الذي يتبخر به، أنا جالب للرائحة الطيبة. ومن قول امرئ القيس: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام ونشر القطر يعل بها برد أنيابها إذا طرب الطائر المستحر. ثم قال رحمه الله: هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا للقطرب هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنى من ذنب عبد العزيز المغربي. هذبه عبد العزيز المغربي للحب، معناها مثلا شرب ذلك إلى أنه جعله لمن يحبه من الناس، من يحبون طلب العلم. صليا وسلما على رسول الكرماء والآل والأصحاب ما لاح بريق يثرب. صلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على إتمام مثلا كتب أخرى إن شاء الله. وهذا بعد مهم، الإنسان يصبر حتى يتم كتابا، هذا من أهم مثلا الأمور، وكذلك تدل على صبر الإنسان على الطلب. الإنسان الذي يأخذ كتابا ولا يتمه هذا ما يستفيد، لا يكون من طلبة العلم أبدا، يأخذ من هنا يأخذ من هناك. فلا بد الإنسان أن يعلم بأن من أساسيات طلب العلم أن تصبر على الكتاب حتى تتمه.